السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي في هذه الليلة الإيمانية الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذا اللقاء وفي هذه السلسلة الكريمة الطيبة المباركة أن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا يا رب العالمين، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته يا رب العالمين. أيها الكرام الأحباب، عما يتساءلون، برنامج نتناول فيه أكثر ما يتلى في كتاب الله جل وعلا من كلامه من القرآن، وأكثر ما يسمع كذلك في الصلوات ومن الناس، نتناوله لنعيشه، لنفقهه، لنتدبره. لا أريد، كما أؤكد تقريبا في كل لقاء، لا أريد أن تخرج وقد فهمت الكلمة ومعناها، بل أريد أن نعيش القرآن، أن يصل القرآن إلى شغاف قلوبنا، أن يكون لنا منهجا وطريقا ونبراسا، أن تكون خريطة الطريق قد رسمت لنا حين نفهم القرآن. هذا هو الذي عاشه الصحابة الكرام، عاشوا بالقرآن، لم يفهموا الكلمة ومعناها فقد فهموا ذلك ابتداء، وإنما عاشوا القرآن، عاشوه رأي عين وطبقوه في واقع حياتهم. لذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال له حنظلة الأزدي، وقال كذلك إبر كما عند مسلم في الصحيح، نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هذا هو الفارق. فأريدك أن تعيش القرآن وكأنك رأيت هذا. ولازلنا مع سورة الانفطار التي من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي عين فليقرأها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر، من سره أن ينظر إلى القيامة كأنها رأي عين أو كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. يقول الله جل وعلا: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. هذا عشناه في اللقاءات الماضية. واليوم عتاب من الملك الوهاب، عتاب من الكريم الوهاب، عتاب فيه تحذير وتهديد ووعيد. عتاب ربك الكريم الذي أكرمك، الذي تفضل عليك، الذي خلقك، الذي سواك، الذي جبرك، الذي رزقك، الذي سترك، الذي حلم عليك، الذي أعطاك الدنيا، معقول يغرك هذا فتعصيه؟ يغرك هذا فتبتعد عنه؟ يغرك كل ما فعله معك من خير وفضل وعطاء ومنة ونعمة فتعصيه وتسيء؟ فهكذا ينبغي أن تكون شاكرا لنعم ربك. يا أخي، ده إن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا، ألم يكرمك ربك؟ هذا العتاب من ربنا، وهو ينادي على الإنسان، كل الإنسان، وبالأخص الإنسان الكافر. فقوله يا أيها الإنسان، إما يقصد الإنسان الكافر وإما يقصد كل إنسان، وعامة الناس أولى، لأن الله قال الإنسان. قال الله جل وعلا: يا أيها الإنسان ما غرك، يا أيها الإنسان ما غرك بربك، ما غرك بربك الكريم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعيش مع هذا النداء في هذه الليلة مع هذا العتاب، عتاب من الكريم، من الكريم الوهاب. أين حياؤك من ربك؟ وربك ينادي عليك، وهذا المعنى لتفهمه بقلب لتعيشه، معقول؟ كريم يغرك كرمه، الستير يغرك ستره، الوهاب يغرك عطاؤه، الخالق يغرك إحسانه لخلقك، القوي يغرك أن أمدك بقوتك، الحليم يغرك حلمه، الغني الذي أعطاك الدنيا يغرك الدنيا، العظيم الذي حذرك من الشيطان يغرك الشيطان به. هذه كلها معاني عتاب من ربك. يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما الذي سول لك أن تعصيه وهو القوي الذي أعطاك وعمل لك وخلق لك وسواك وعدلك وأكرمك؟ معقول يا أخي؟ عارف الكلمة اللي بتقال، أنا عاوز تستحضر المعنى ده، معلش معلش، في هذا التنزل، واتكسف على ذنبك، اتكسف على ذنبك، استحيي من ربك وهو ينادي عليك بهذا النداء. يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ معقول زي ما بيقولوا المصريين تعض الايد اللي اتمدت لك؟ حد يعض الايد اللي اتمدت له؟ حد يخون اللي كرمه وعمله انسان؟ حد يخون ويخدع اللي شغاله عنده، اللي وظفه، يعض الايد اللي اتمدت له؟ ده بيقولوها البشر مع بعض. فما ظنكم برب العالمين؟ ولله المثل الأعلى. معقول تسول لك نفسك أن تعصي من أكرمك؟ ما غرك بربك الكريم؟ غرك يعني سود لك، إيه اللي خلاك يسول لك إنك تعصي ربك الكريم؟ ما الذي خدعك حتى تعصي الذي أحسن إليك وخلقك وسواك وعدلك؟ ما الذي جعلك تأمن عقابه وهو القوي القادر ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة؟ ما الذي سوّى لك؟ ماذا لو سألك الله هذا السؤال يوم القيامة؟ يا أيها الإنسان، ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ ألم أكرمك؟ لم عصيت؟ ألم أوسع عليك؟ لم تجرأت علي؟ ألم أجعلك ترأس وتربع؟ لما أمسكت ومنحت؟ عبدي، أما استحييت مني؟ ما غرك بي وقد أكرمتك؟ عبدي، أما استحييت تعصيني؟ عبدي، أما راقبتني؟ عبدي، أما أجللتني؟ عبدي، لم عصيت سرا وتعلم أني أركبك وأنا الرقيب عليك؟ إن الله كان عليكم رقيبا. عبدي، أما علمت أني أركبك في جوف ليلك وأنت تعصيني في ستر تظن أني لا أعلم؟ ألم أكرمك بالسمع؟ لما عصيتني بسمع أعطيته لك؟ ألم أكرمك بالبصر وما سلبته منك لأني الكريم؟ فعصيت وما سلبت النعمة منك وتجرأت علي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ إن الحياء من الله وحده، ك كاف أن يسقط فروة وجهك. أنا أستحضر وربي جل وعلا يسألني كلام نيكولية، استحضر إن ده كان ربنا بيكلمك أنت يا محمد يا محمود يا خالد يا أيها الإنسان، كان يقول لك يا عبد الرحمن ما غرك بربك الكريم، استحضروا أن رأسك قد أطرقت وقلبك قد ارتجف وفرائسك قد ارتحدت وربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال أين إجلالك له؟ ذو الإكرام أين استحياؤك من كرمه؟ يسألك يعتب عليك يعاتبك ينادي عليك بينك وبينه يوم القيامة، عبيدي ما غرك بي؟ جهز إجابة من الآن. كان السلف يقرؤون هذه الآية ويجهزون إجابة، ما غرك بربك؟ ما الذي سود لك أن تعصي ربك؟ ما الذي خدعك حتى تسيء إلى نفسك أمام ربك؟ ما الذي جعلك تأمن من عقابه وهو القوي القادر؟ الإجابة، غرك الشيطان، ضحك عليك الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. غرك الشيطان، زين لك السيء فصار أمامك حسنا، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، غرك الشيطان، جاء لك بالسوء فحسنه لك، جمل لك المعصية، جمل لك الإعراض عن الله، جمل لك الفتاة حتى تنظر إليها ما قدرتش، يسر لك الحرام حتى تأخذه وتعصي ربك الكريم. ما الذي غرك بربك؟ الشيطان، الدنيا زخرفها، فسحة كانت حلوة والبنات كانت جميلة والأهل كان طعم والرأس كان شهوة، وبعدين ربك تقف أمامه، ما غرك بربك الكريم؟ غرتك الدنيا؟ غرك زخرفها؟ غرتك زينتها؟ فتنتك عماراتها؟ غرك دولاراتها ورياليتها ودراهمها وجنيهاتها؟ ما غرك الدنيا؟ وربنا قال كده ينادي على الناس حتى يتعظوا، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان. فلما ربنا يقول ما غرك بربك الكريم، غرك الشيطان الغرور، ضايق عليك، زين لك الباطل، غرتك الحياة الدنيا بزخارفها رغم أنها فانية، بنعيمها رغم أنه لا يبقى، بفتنتها غير أنها تغر السفهاء. إياك تعقل، أنت أمام ربك، افهم أنت أوامري أو أمام أوامري الكريم الذي أكرمك، معقول تعصيه وتزعم حبه، تعرض عنه هو الذي أكرمك، تجاهر بالإساءة وهو ينظر إليك، بما ستجيبه لو قال لك يا أيها الإنسان ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ يا رب غرني جهلي، فلو قدرتك حق قدرك ولو عرفت مقامك وقدرتك ما عصيت، سامحني فأنا جهول، اعفو عني فهذا حمقي، هو الذي جعلني أعصيك. ما غرك بربك الكريم؟ غرني جهلي وحمقي، ما قبلت الأمانة رغم قسوتها وشدتها، رغم كبرها وعظمها، إلا لأني جهول. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ جهلي أني لم أوقر ربي، حمقي أني لم أقدر عظمة وجلال وجبروت ربي، جهلي أني قبلت هذا التكليف رغما عني. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. غرني جهلي يا رب، يا رب ما وقعت في ذنب ولا خطيئة أتجرؤ بها علي امتهانا لقدرك، وإنما لجهلي، كما قال الله جل وعلا: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فتوب إلى الله الآن، قل يا رب غرني جهلي فوقعت في معصيتي لم أتجرأ بها عليك، وإنما لجهالة مني. يقول ابن عباس في تفسير هذه الآية: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، قال: ما عصى عبد ربه إلا بجهالة. يا رب غرني جهلي، استهواني شيطاني، فتنتني دنياي، لكني تبت إليك. خذ هذا النداء الآن لتتوب قبل أن تسمعه من ربك يوم القيامة ولا تحين مناص. ما غرك بربك الكريم؟ غرني سترك وحلمك. كان الفضيل بن عياض يقولها: لو قيل لي يوم القيامة ما غرك بربك الكريم لقلت: يا رب غرني سترك المرخاة علي، عصيتك وسترتني، غرني حلمك بي فلم تعاجلني بالمعصية. ما غرك بربك الكريم؟ غرك حلمه. تتأبط ذراع الفتاة على الكورنيش، ولولا حلمه لحول هذا الماء العذب إلى أجاج. تشرب وتقول: الحمد لله الذي جعل هذا الماء عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. غرني أنك حلمت علي، عصيتك وما عاجلتني بالعقوبة، عصيتك وما أرسلت علي صاعقة من السماء تصعقني. فحلمك هو الذي غرني، لكني أؤمن أنك الحليم، فأتم علي حلمك وأتم علي سترك. كان الفضيل يجهز هذا: فإياك أن يغرك الحلم حتى تؤخذ على حين غرة، وأملي لهم إن كيدي متين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. يا رب غرني حلمك، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. حلمت علي فلم تؤاخذني، ولم تعجب بالعقوبة رغم عجلة الناس ويستعجلونك بالعذاب، استعجلوا العذاب. غرني أنك أمهلت، ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني، ولي بقايا ذنوب لست أعلمها، الله يعلمها في السر والعلن، وأنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. غرني حلمك وغرني سترك بي. ماذا تنتظر؟ أن يكشف الستر فتفضح في الدنيا قبل الآخرة؟ إن ثم أناسا أجرموا جرمك وعصوا معصيتك وعملوا عملك وأخطأوا خطأك وسترت وفضحوا. صح، مش واحد بيتفرج على أفلام إباحية زيك وتفضح قدام أبوه وأمه وتفضح قدام أصحابه وجيرانه وتفضح قدام زوجته؟ صح، ولا زلت في الإمهال والحلم والستر؟ ما غرك بربك؟ ألا تخشى مع غرورك هذا أن يكشف الستر عنك؟ سرق إنسان سرقتك وهو في السجن الآن، عليه 15 سنة سجن، والله جل وعلا حلم عليك وسترك، أتنتظر أن تقع العقوبة عليك حين ينفذ رصيدك من الستر؟ كثيرا ما تجرأت، غشيت وسرقت وفعلت الفواحش ومشيت في الحرام وارتشيت وخدت الحرام بإيدك، اللي زيك عمل الحرام ده ومسجون الآن واخد مؤبد ولا زلت في الستر، ما غرك؟ ألا تنتظر أن يكشف الستر عنك؟ يقول محمد بن واسع: إن الناس إن أعجبوا بإنسان فإنما أعجبوا بجميل ستر الله عليه. الإنسان اللي الناس معجبة به عاصي زيك، لكن لا زال ستر الله عليه، وانت برضه عصيت كتير، عصيت كتير، مديت ايدك الحرام كتير، غلطت كتير، ولا زال يسترك. اوعى اياك انك تفضح انسان فضح امام الناس وتسير انت في الفضيحة. بنت ظهرت صورتها على النت تنشرها وتقول شوف فلانة، ما تخاف، لا اوعى يغرك ستر ربنا، لا يكشف الستر. واحد عمل معصية واتفضح وانت بتعملها وتقوم تفضحه وتقول عمل وعمل وانت عارف ان ممكن تتفضح بذنب اقل منه، لكن لا زال ستر الله بك، فاياك ان يغرك هذا فتضيع. يا منزل الآيات والقرآن، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به نفسي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، نونيت القحطاني، إلى أن قال: لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني. ناس يعجبون بالنظر إلى الظاهر، وقد سترك الله جل وعلا وستر معصيتك. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي، وعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. ما غرك؟ ما غرك بربك الكريم؟ غرك ستره، غرك حلمه، غرك جهلك وحمقك، غرك كرمه، كرمه أكرمك، غرتك رحمته بك، رحمك فلم يعذبك ولم يعاجلك بالعقوبة ويرفع الرحمة إلى 100 ضعف يوم القيامة. ما غرك هذا العتاب، صعوبته وشدته أن يكون يوم القيامة، أن يسألك ربك هذا السؤال، إن لم تسأل نفسك ما غرك بربك الكريم فترتجع وتتوب وتقبل على الله وتمسك عن الذنب حتى يبقى حلمه وستره وكرمه ورحمته بك، وإلا فالسؤال يوم القيامة ساعتها ولا تحين مناص. فخذ هذا النداء الآن واعمل به واتعظ به، فإن الكريم كرمه يوشك أن يذهب عنك إن لم تتعظ، وستره يوشك أن يذهب عنك إن لم تستحي، وعقابه يوشك أن يقع عليك إن لم تنتبه من هذه الغفلة. فاللهم اغفر لنا ما اطلعت عليه من أسرارنا، واعف عنا ما علمته من قبيح أفعالنا. اللهم كما سترتنا في الدنيا فأتم علينا سترك في الآخرة. هذا النداء لكم، والحديث بقية في نعمة الله وكرمه علينا في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.